والعلماء يقولون أن الشفع والوتر هي من أيام العشر، الليالي العشر من واحد ذي الحجة للعاشر من ذي الحجة. والشفع والوتر قالوا الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، وذلك تعظيما لأمر هذين اليومين من جملة هذه الليالي المباركة. فالعاقل هو من جدد العهد مع الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم. تخيل معي لو أنك تسير في الشارع في طريقك ثم وجدت محلا أو متجرا وقد كتب على بابه أوكازيون، أو كتب على بابه تخفيضات العام، سيقودك الفضول للدخول والتعرف على هذه الفرصة. يعني ممكن واحد يشتري حاجة مش محتاجها إلا لأنها وافقت من وجهة نظره إيه؟ فرصة، رغم أنت مش محتاجها، يقولك بس فرصة. جبلت النفوس على تتبع الفرص، وها هي الأيام جاءت لتكون لك عند الله سبحانه وتعالى فرصة. بعد ذنوب السنة الطويلة دي، بعد الإهمال في حق الله سبحانه وتعالى، بعد الجرأة على الله سبحانه وتعالى بالذنوب الظاهرة والباطنة، تأتي هذه الأيام وهذه الليالي العشر ويفتح الله تبارك وتعالى لك الأبواب حتى تدخل عليه سبحانه وتعالى. بس الدخول على الله سبحانه وتعالى ليس بالكلام، الدخول على الله والرجوع إلى الله والمصالحة مع الله لا تكون فقط بالكلام. ستجد أن الله عز وجل ربط بين القول والعمل في علاقتك به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فالعلاقة التي تربطك بالله تبارك وتعالى ليست فقط علاقة لسان، ولو صحت هذه العلاقة باللسان فقط أقصد لكان أهل النفاق هم أقرب الناس إلى الله، لأنهم أكثر الناس كلام. المنافق بيكلم كتير، ادعاءات المنافق بأنه يحب الله وأنه ولي الله وأنه يطيع الله وأنه قريب من الله وأنه وأنه، ما فيش أكثر منها. ولكن سبحان الله العظيم، ستر الله عز وجل أقوالهم في القرآن وستر الحكم عليهم في كتابه، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى الفكرة كلها إن الموضوع مش استغلال لمواسم الخير بالكلام، ولا بالأكل والشرب والعزومات، ولا بالخروجات، لأن في ناس بتستخدم مواسم العبادة لتتمتع بها دنيويا. وما رمضان منا ببعيد، رمضان الفرصة الكبيرة السنوية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بها، احتفال الناس بها بيبقى عن طريق الأكل والشرب ومشاهدة ما حرم الله سبحانه وتعالى، والسهر حتى الفجر، ثم النوم عن صلاة الفجر، ثم مواصلة النوم إلى غروب الشمس وهلم جرة. وكما قال النبي، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وأيام ذي الحجة ممكن الناس تلحقها بأيام رمضان ويبقى الوضع كما هو عليه، عبارة عن شوية مناسبات، شوية عزومات، شوية خروجات، شوية مقاطع يتفرج عليها على اليوتيوب وآهات، شوية بوستات. ما احنا الوقت في زمن البوستات والحركات واللايكات والإعجابات، ما خلاص صارت حياتنا أمام شاشة وفقط. بقينا مكسحين، بينما كالسحين قاعدين للشاشة، جهادنا على الشاشة، دعاؤنا على الشاشة، مش عارف دعاؤنا على شاشات الفيسبوك ليه يعني؟ أنا مالي يا عم، مال دعائك أنت تدعي ربنا مالا؟ ما ترفع يدك وتدعيه، لا لازم يحط ليها التاتش بتاعه على الفيسبوك عشان الناس تخش تقول الله، اللهم أمين. صارت حياتنا إلى الهيافة أقرب منها إلى الجد. ولذلك نضيع الكثير من الفرص ونظن أننا نحسن صنعا. أنا بقول لك العلاقة اللي بينك وبين ربنا لا ينبغي أن تكون فقط مجرد شعارات وكلام، بل ينبغي أن تكون العلاقة التي بينك وبين الله علاقة اعتقاد وحب وعمل وعمل. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سبقونا بالاعتقاد الصحيح، سبقونا بحبهم لربهم، سبقونا بحسن عملهم واستغلالهم لأيام عمرهم. أخذ النبي سأل الصديق، نقول تاني، سأل الصديق في مجلس والناس قاعده فيه، فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ الصديق قال ها أنا. من وضع صدقة في يد فقير أو مسكين؟ ها أنا. من عاد مريضا؟ أنا. من شيع جنازة؟ أنا. ده لسه في طلعة النهار، لسه اليوم ما بدأش وقد فعل هذه الأربع. وما لما اليوم يبدأ إن شاء الله يعمل إيه؟ لو سألت نفسك هذا السؤال بعد شهر، مين الشهر اللي فات عمل حاجة من دول؟ ممكن ما نلاقيش ولا أنا. والأسف الشديد هذه معضلة في حياتنا، إن يبقى علاقتك بربنا عبارة عن علاقة كلام وأماني ونفسي وأنا وإنت على الله وربنا سهل لي وسهل لك وإن شاء الله ربنا يعدله وإحنا في مكاننا متحركش. وهذا سلوك حذر منه النبي، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مستعيذا من هذا الحال، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. والكسل بيستعيذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الكسل. ليه؟ لأنه عائق ومانع من مواصلة العبد للسير إلى الله تبارك وتعالى والوصول إليه. الكسلان دايما تلاقيه خسران، حتى في شغله ومصلحته، حتى في علاقته بزوجته وأولاده، حتى في العلاقات الاجتماعية اللي بينه وبين الناس، كسلان يروح يبارك لفلان، كسلان يروح يعز فلان، كسلان يروح يزور المريض الفلاني، كسلان يشيع كده، خسران. الكسلان خسران. ولذلك في هذه الأيام لابد وأن يكون إثباتنا لحبنا لربنا سبحانه وتعالى عن طريق العمل مش عن طريق الكلام. أول حاجة ممكن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إيه في هذه الأيام؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال رجل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أحب الأيام إلى الله، أحب الأيام إلى الله إنه يشوف عمل صالح من حضرتك فيجزيك عليها ويكرمك الكرم الذي لا يخطر لك ببال، الأيام العشر دي. طيب أنا عايز أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لأستفيد، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هذا السؤال في حد ذاته ما بحبوش، بس وارد ان احنا نسأله، لان المفروض انت كمسلم عارف ايه المطلوب منك لانك مسلم، تعلم اوامر الله لك ونواهي الله سبحانه وتعالى لك، فانت عارف ايه الصح وايه الغلط وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بس ما يجرش حاجة، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اول شيء لازم تعرفه إن الأعمال الصالحة مراتب، أتوحدوا الله عشان ما نطولش. الأعمال الصالحة إيه؟ مراتب، درجات. أعلى درجة هي الفرائض، وبعدها تيجي السنن والمستحبات، لأن الشيطان ممكن يضحك عليك ويغرقك في المستحبات فتضيع الفرائض فتهلك. واحد صلى طول الليل قيام ليل وقاعد يقرأ ويبكي وخاشع ويدعي ويا رب ويا رب ويا رب، وأول ما الفجر قرب راح نايم، فقام الصبح الحمد لله انا صليت طول الليل يا خايب. لا انا صليت طول الليل صدقني خايب ايه ده، انا من العشاء للفجر بصلي. طب والفجر معلش راح مني عادي يعني ايه؟ لا مش عادي. واحد صلى الفجر وما قامش الليل خالص خير منه، تصدق دي خير منه. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح فيما يروي عن رب العزة سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله الفرائض. الناس اللي عمالة تعمل عمرة في عمرة في عمرة في عمرة في عمرة في عمرة، يا عم الحاج هنقضيها عمرة؟ ايه ده العمرة جميلة وحلوة. طب والحج؟ ما ان شاء الله. لا انت تعمل عمرة وبعدين تجهز نفسك بقى فلوس وجمعيات ومحاولات لغاية ما تأدي فرض الايه الحج. وإلا لو انت عملت 1000 عمرة 1000 عمرة ثم خرجت منك الروح ولم تؤدي الحج فأنت مدين لربك سبحانه وتعالى. اللي تعمل بيه 10 عمرات حوشه واطلع بحج، ما احناش مستعجلين عليك والله، لأن الفرائض أهم من النوافل، لابد وأن تؤدى أولا لا سيما إذا كانت من الأركان المفروضة عليك في الإسلام. يبقى لما نيجي نتكلم عن العشر بتوع ذي الحجة ما نقعدش بقى نتكلم في صيام النوافل والكلام ده، احنا مضيعين الفرائض. ما عودش أكلمك في قيام الليل وانت أصلا لا تصلي الفجر وربما لا تصلي أصلا، ما ينفعش. إن من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله في الأيام العشر وغيرها من الأيام أن نقيم الفرائض، فإنه لا عذر لك فيها. ناس اللي جاية تصلي النهاردة الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، قولوا آمين. بس أنا عايز أفهم بس حاجة، العصر مش تبعنا؟ المغرب مش تبعنا؟ العشاء مش تبعنا؟ الفجر مش تبعنا؟ هو انت بتختار اللي على مزاجك؟ الجمعة على مزاجك فجاي العصر مش داخل دماغك بتخلع ما بتجيش؟ مش كده يا اخوانا، مش كده يا بشر. الله سبحانه وتعالى له فرائض، ولهذا الدين أركان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. 5 أركان امشي دغري فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. مش بمزاجك، لابد وأن تطيع الله كما أمر الله وكما أراد الله جل جلاله. شاء ربنا بقى يفتح لك سبحانه وتعالى ويقبلك ويجعلك من عباده المفلحين الصالحين. يبقى أول شيء لازم نفهمه ونتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الليالي والأيام هي أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، كالصلاة مثلا، كصلة الرحم مثلا، كالإحسان إلى الجيران مثلا، كغض البصر عن الحرام مثلا. حاجات المفروضة، حاجات الواجبة إنك أنت تنفذها وتطبقها في هذه الليالي والأيام. ثم بعد ذلك يتنافس الناس في النوافل والسنن. دايما بنقول كده، بنقول إن الفرائض أمر الله فيك، فيش فرق بيني وبينك. الفرائض كلنا هنعمل فرائض، الفرائض أمر الله فيك. والنوافل إيه النوافل دي؟ اللي هي السنن، زي مثلا التبكير للجمعة مثلا. انت بتيجي بدري الجمعة دي نافل، تطوع منك بتيجي بدري. انما الفرض: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ده فرض بقى. لكن الوقت الناس اللي جاية بدري دي، الفرض رمضان، لكن النوافل اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، وصيام يوم عرفة والتسعة والعاشورة، صيام يوم وافطار يوم، ست ايام من شوال، كل دي نوافل. يبقى في فرائض وفي نوافل، في فرائض وسنن. الفرائض امر الله فيك هتعملها، يعني هتعملها، انما النوافل هي قدر الله عندك، قدر ربنا عندك. ولذلك تجد المؤمن، المؤمن دائما حينما ينتهي من الفرض يتبعه بالسنة. ليه؟ لأنه بيحب ربنا وعايز يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى في كتابه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لربهم محبة فيه سبحانه وتعالى. فلما نخلص بقى من الفرائض كده ونقيمها ونظبط أمورنا فيها، وهي سهلة جدا مش كتير ولا حاجة، يعني نبدأ في هذه العشر نجتهد في أداء النوافل والسنن. زي إيه؟ زي الصيام. والصيام وفي عجالة سريعة ورد فيه حديثين، حديث رايح يمين وحديث رايح شمال. حديث السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي صائما العشر قط. يعني هي بتقول أن عمر ما شفت النبي صايم العشر أبدا، تتخيل. والسيدة حفصة بتقول ما رأيت النبي مفطرا التسعة قط. يعني أنا الحديثين قدامي وأنا عايز أعرف أعمل إيه بقى، أروح هنا ولا هنا، أصوم ولا ما أصومش. جيب الحديثين وحطهم جنب بعض. تمام. السيدة عائشة لما قالت إن هي ما شافتش النبي صام العشرة قط، أيوة، السؤال ليك، هو يجوز أصلا صيام العشرة كاملة؟ رد علي، العشر أيام مكتملة يجوز أصلا صيامهم؟ لا. إذن هذا الحديث كما قال العلماء يحمل على بيان تحريم صيام العاشر مع التسع، لأن الصيام يوم العيد حرام لا يجوز. ويبقى كلام السيدة حفصة مبين لحال النبي أنه كان يصوم من أول يوم إلى يوم التاسع، اللي هو يوم إيه؟ يوم عرفة، اللي هو يوم عرفة. فيبقى الحديثين ليس بينهما إيه؟ ليس بينهما تعارض ولا خلاف. يعني نصوم؟ أي وصوم بجد في الحر ده، الجد عن الله يعينك. بس مش انت لسه قايل النوافل دي ما هيش فرض؟ يعني لسه قايل، والله لسه قايل. طب خلاص ملوش لازمه. طيب لو انت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من صام يوما في سبيل الله، لانك بتصوم لله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والخريف في هذا الحديث معناه أنه إيه؟ سنة. يعني كل يوم تصومه في سبيل الله رب العالمين أيا كان هذا اليوم بقى، تمام، مادام في سبيل الله يباعد الله عز وجل بينك وبين النار 70 سنة. انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يباعد بينك وبين النار ولا لا؟ ولا عايز تخش الجنة كده من غير ما تدفع اي حاجة ولا تتكلف اي حاجة؟ ما الجنة غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الايه؟ الجنة. وصدقني انت اصلا لو جيت تحسب اللي بتاكله وبتشربه في النهار ما يسويش ان انت تضيع اليوم عشانه. انت سعادتك لما بتفطر، بتفطر الساعة 2 الظهر، تغير ريقك كده وكوباية شاي وفنجان قهوة وبقين مية وبتتغدى المغرب. هذا هو حالنا، فلا تجعل الشيطان يعوق صيامك، لا سيما وفي صيام 9 يوم هو يوم عرفة. إن فاتتك 8 الأول من ذي الحجة فإياك أن تفوت يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر الله به عني ذنوب 1 سنة ماضية و1 سنة باقية. الصيام وإن كان في الحر له مزيد من الجهد والتعب، إلا أنك تستريح بهذا الصيام يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أن الطعام والشراب والجزاء في الجنة إنما هو أثر من آثار تعبك في الدنيا، فبالتالي لا ينبغي أن تضيع هذه الأيام ولا أن تجعل الكسل عنوانك في هذه الحياة. كذلك من الأعمال الصالحة أيها الأحبة الكرام التي أنصح بها نفسي وإخواني في هذه الليالي والأيام بعد أداء الفرائض والاجتهاد في الصيام، ولا سيما صيام يوم عرفة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل عرفة، قولوا آمين، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح هذه الأيام أنه أوصى أصحابه بقوله: فكبروا وهللوا واذكروا الله سبحانه وتعالى كثيرا. فالتكبيرات والتهليلات اللي هي قول لا إله إلا الله والتسبيح والذكر بكل ما فيه من أشكال وأنواع وألفاظ ينبغي أن تنشغل بها في هذه الليالي والأيام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن عتقائه من النار، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فيا إخواني الكرام، هذه الأيام والليالي فرصة عظيمة ينبغي أن نستغلها وأن ننشط فيها، ومن جملة ما يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الليالي والأيام ذبح الأضاحي. في الأسبوع الماضي جالست الكثير من الناس وأخذت أنكش في الكلام معهم، يعني تقعد مع واحد تنكش في كلمتين، يعني أغلب الذين جالستهم وسألتهم عن الأضاحي منهم من طأطأ رأسه وأصابه حزن وكآبة ثم قال لي: ادعي لربنا والسحة علينا وإن شاء الله الظروف السنة دي صعبة جدا. ومنهم من قال لي: أنا عمر ما ذبحت، وأنا أعلم أنه غني قادر. ومنهم من ينظر إلي وكأني أتكلم عن تخاريف: عم ذبح إيه وأضحي إيه، أنت لسه بتتكلم في الموضوع ده، ما الجزار موجود نشتري لحمة وناكل. وهكذا اختلفت أفهام الناس حول هذا النسك، وهو نسك مهم جدا في حياة المسلمين، ولعل الجمعة القادمة نتكلم عن علة هذا النسك ومناسبة هذا النسك وأثره في دين الله سبحانه وتعالى، أن له أثر عظيم جدا. لكن أنا عايز أكلمك إن وإن كانت ظروفك لا تسمح، فيكفيك مع الله تبارك وتعالى أن تكون جاهزا بقلبك ونيتك، فإن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. يعني أنا واحد ما معيش فلوس، وبعدين أنا جاري بيذبح كل سنة، فربنا يطلع على نيتي، أنا معيش، ربنا يطلع على نيتي، إننا لو كان عندي لفعلت مثل عمل فلان. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فهما في الأجر سواء. يعني أنا واحد جنبي دابح أعزكم الله عجلين ثلاثة، وأنا راجل فقير موظف فقير ما عنديش، فأنا جوايا بقول لربنا كده بقلبي، بقول له يا رب لو كان عندي من المال لذبحت مثل ما ذبح أخي فلان، أسأل الله أن يبارك له. ربنا يطلع على نيتك دي، ها، فيروح مديك الإيه؟ مديك الأجر. يا دي سهلة قوي جدا، بس أنت ما بتفكرش، ما بتستغلش الفرص. والإسلام دين بسيط يريد منك قلبك، فده مدخل ممكن تاخد بيه أجر الأضحية. فكر وانوي وشغل قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى واتمنى الخير، فإن من تمنى الخير وجده. واحد تاني كان بيذبح ذبيحة كبيرة، جيب مثلا راسين ثلاثة ويذبح، وأنا أعرف ناس منهم، أسأل الله أن يوسع علينا وعليهم يا رب، لكن السنة دي مش قادر، مش قادر خالص. فيقوم يعمل إيه؟ يقول خلاص أنا معيش فلوس أجيب ثلاث روس، فمش هذبح خالص. ليه ما تذبحش خالص؟ أصلا كنت بجيب ثلاث روس ومش هينفع أن أنا أجيب خروف. مش هينفع ليه؟ أصلا كنت بوزع على ناس كتير فمش هقدر أوزع، مش عايزين منك لحم. أصل الناس، أنت كده جبت الزتونة، الناس يقولوا إيه؟ عارف لو الناس أخدين من عقلك ذرة وانت بتتعبد لله تبارك وتعالى، فيا خسارة عملك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي المين لله رب العالمين، دعك من الناس. طب أعمل إيه؟ شوف يا سيدنا، ممكن تذبح جمال، مفيش، بقر وجاموس غالين عليا، خروف مش قادر، معزة. شوف ربنا مديك ايه، فانت تاخد اللي ايه اللي تقدر عليه. يعني بعد ما كنت بذبح جاموستين وبقرتين اذبح معزة، دي زي دي عند ربنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى يريد منك لحما ولا عظما ولا جلدا ولا أي شيء، الله يريد منك إيه؟ أن يرى تقواه في قلبك، ودي تتحقق سواء ذبحت من الماعز أو ذبحت من الجمال، فالكل مضح عند الله، والفارق بين الناس مقدار التقوى والنية الصالحة لا بمقدار اللحم الذي يوزع. سبق درهم ألف درهم. ثم ما عليك إلا أن تتجهز الآن، تبحث عن الذبيحة في سنها مواصفتها، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقى يعينك وتذبح بعد صلاة العيد. فإن من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك أو قد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هتذبح؟ أيوة، إذا رأيت هلال ذي الحجة أمسك عن أظافرك وأمسك عن إيها؟ عن شعرك، فإن المضحي لا يفعل ذلك. قل لي جميل قوي، طب ما تقوم يلا زبط نفسك بعد الجمعة إن شاء الله، هندم شعرك وقصد وفرك، عشان ما نلاقيش الناس ما قبلانا في صلاة العيد وشعرها عامل كده، مالك يا عم أصلا هذبح. طب وانت مأجل الكلام ده ليه؟ ده كله الوقت ده كله، ما قبل دخول ذي الحجة تروح زبط نفسك عشان يبقى شكلك برضو مهندم وشكلك جميل ومناسب حتى لصلاة العيد في وسط الناس. فالإنسان فينا ينبغي أنه يقعد ويعد العدة، يبقى جهز نفسك بالنية، جهز نفسك بما تستطيع من الذبائح حتى ولو كان من الماعز، جهز نفسك بالتحري لما هو طيب في السن. في السن بقر والجاموس ما يقلش عن سنتين، الماعز سنة، والضأن ممكن ست شهور وسنة عاد، والإبل خمس سنين ما يقلش، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تنتقي الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى الفلوس حلال وتبقى مواصفات الأضحية كاملة لا عيب فيها، ثم بعد ذلك تذبح بسم الله رب العالمين، فإن هذا العمل يحبه الله تبارك وتعالى منك، لا سيما في هذه الأيام أيام الشدة والغلاء، فالمسلم يوسع على أخيه المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبالجملة أيها الأحبة، فهذه أيام مباركة اجتمعت فيها أمهات العبادات، اجتمعت فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر والدعوة إلى الله، فهي أيام مباركة أكثروا فيها من العمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا وأموالنا، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.